والسامعين. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وندب بباد الريح طيب ذكورنا، وظاهر لون حسب طيب لخردي، ويحسن خفض الصوت من عاطس وأن يغطي وجها لاستتار من الردي، ويحمد جهرا وليشمته سامع لتحميد وليبدي رد المعود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيذكر الناظم هنا رحمه الله ما يتعلق بالتعطر والتطيب، فقال: وندب بباد الريح طيب ذكورنا، يعني أن طيب الذكور يتميز بأنه ظاهر الرائحة، يعني ما له رائحة ظاهرة نفاذة. قال: وظاهر لون حسب طيب لخردي، يعني حسب المرأة، الخردي المرأة حسبها أن يكون طيبها مما ظهر لونه وخفي ريحه. وهذا الأمر جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا أن طيب الرجل ما ظهر لونه، ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. والمرأة يجوز لها أن تتطيب بما ظهر ريحه عند زوجها، في بيتها، عند زوجها، عند أبنائها، هذا الأمر لا شيء فيه، لا حرج فيه. وأما أن تتطيب خارج بيتها فقد جاء الوعيد في ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا جاءت إلى المسجد وهي متطيبة لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل، لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. ومن الخطأ الذي يفعله بعض النسوة إذا تزاورنا أن تقوم صاحبة البيت بتطيب النساء، سواء بالبخور أو بأنواع العطور التي لها رائحة، هذه من الأخطاء، فإنها تخرج وهي على هذه الريح الظاهرة. ولا شك أن هذا مما جاء فيه الوعيد. فقال: وندب بباد الريح طيب ذكورنا، وظاهر لون حسب طيب لخردي. قال: ويحسن خفض الصوت من عاطس وأن يغطي وجها لاستتار من الردي. من الآداب في العطاس خفض الصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته، فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته. وجاء أيضا تغطية الوجه في قوله صلى الله عليه وسلم، أو في فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو ثوبه، بيده أو ثوبه. طيب، لماذا الإنسان إذا عطس يغطي؟ قال العلماء: لعلتين. أما العلة الأولى فلأنه يخرج مع العطاس من الرذاذ ومن ما ينتشر، فيحسن به أن يغطي ذلك. وجاءت الرواية هنا بتغطية الوجه، الرواية جاءت بتغطية الوجه. طيب، لماذا يغطي وجهه؟ قالوا: لأن مما قد يصاحب العطاس أن الإنسان يخرج من أنفه قذر، يخرج من أنفه قذر يعني شيء يستقذره الناس. القذر هو النجس؟ ها؟ القذر هو النجس؟ لا، القذر ليس النجس، يعني ليس ما يخرج من المخاط وهذا ليس نجس، لكن القذر هو الذي يستقذر، الذي يستقذر ولا يكون نجسا. مما ورد في في في العطاس أن الله جل وعلا يحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، يحب العطاس ويكره التثاؤب. لماذا يحب العطاس ويكره التثاؤب؟ قال أهل العلم: ذلك بالنظر إلى سببهما. العطاس سبب لحمد الله جل وعلا، والله عز وجل يحب ذكره. أما التثاؤب فهو سبب أو مدعاة للنوم والخمول، وهو دليل على الشبع. الإنسان إذا شبع يثقل ويبدأ يتثاءب، فيؤدي إلى التثاقل عن العبادة، يؤدي إلى التثاقل عن العبادة. قال: ويحمد جهرا وليشمته سامع لتحميد وليبدي رد المعود. يحمد جهرا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله. طيب، ما الدليل على الجهر؟ الدليل على الجهر والإسماع للآخر وليقل له صاحبه، كما جاء في الأحاديث. فهذا دليل على أن الإنسان إذا عطس أن يرفع صوته فيسمع غيره، وليس المراد بذلك الصراخ برفع الصوت، لا، إنما المراد الإسماع، فيسمع غيره فيقول له صاحبه، يشمته. ما معنى يشمته؟ يعني يقول له: يرحمك الله، يرحمك الله، هذا هو التشميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على الثلاث فهو مزكوم. وقال: شمت أخاك ثلاثا. ويرد هو عليه بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم، كما ورد في الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم. قال: ويحمد جهرا وليشمته سامع لتحميد وليبدي رد المعود، يعني يرد عليه، إذا قال، إذا شمته رد عليه، قال: يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب، إذا عطس الرجل ولم يحمد الله، لا يشمت، لا يشمت، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. شوف الفضائل الذي في العطاس، ها؟ الله يحبه، وفي العطاس دفع لأمراض يعلمها الله، دفع لعلة في البدن، لو بقيت ربما أثرت على الرجل. ثم أيضا فيه حمد الله جل وعلا، ثم فيه يرد عليك الآخر يشمت يقول: يرحمك الله، ثم أنت تدعو لأخيك: يهديكم الله ويصلح بالكم. فضائل ومنافع كثيرة في هذا الأمر الذي يمكن لا يأخذ 10 ثواني، ها؟ يمكن 10 ثواني ما يأخذ، بين العطاس وبين الحمد والتشميت والرد على التشميت. فهذه من منن الله سبحانه وتعالى ومن نعمه على العباد. طيب، ما مقتضى الحمد هنا؟ دفع البلاء. لماذا الإنسان يحمد الله؟ مما ذكره أهل العلم، يحمد الله لما دفعه الله عز وجل عنه بهذا العطاس، بهذا العطاس نعم. وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة وللطفل بورك فيك وأمره يحمدي. نعم. وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة، يعني إذا عطس فتشمت الأولى والثانية والثالثة، بعد الثالثة لا، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن زاد على الثلاثة فهو مزكوم ولا تشمته بعد ثلاث، يعني لا تشمته، لا تقول له يرحمك الله. طيب ماذا تقول؟ تقول الرجل مزكوم، تقول الرجل مزكوم، يعني هنا العطاس الذي هو فيه ليس العطاس العارض، وإنما هو مرض، وإنما هو مرض، ولذلك تدعو له بالعافية. فقال وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة، لم يرد طبعا حديث يدل على كلمة عوفيت، وإنما أراد المصنف من أن هذا الرجل مريض، كما جاء في بعض الأحاديث فإنه مريض، في بعض الأحاديث فإنه مزكوم، تدعو له بالعافية، لأن المريض يدعى له بالعافية، المريض يدعى له بالعافية، فلا يشمت بعد الثالثة، لا يشمت. قال وللطفل بورك فيك وأمره يحمدي، يعني تقول للطفل بورك فيك. لم يرد هذا في حديث مرفوع، لكن ورد عن بعض الصحابة، وورد عن الحسن البصري أنه سئل عن الصبي يعطس فقال قل له بورك فيك، قل له بورك فيك. والذي ينبغي على الأطفال أن يعلموا، يعلم إذا عطس أن يحمد الله، قل له احمد الله، علمه على هذا، وعلمه أنك تقول له يرحمك الله، وهو يقول لك بعد ذلك يهديكم الله ويصلح بالكم، يعلم على هذا. فإذا عطس الصبي وحمد فإنه يشمت، فإنه يشمت. طيب التشميت فرض كفاية ولا فرض عين؟ قال بعض أهل العلم لا، هو فرض عين، لقوله صلى الله عليه وسلم فحق على كل من سمعه أن يشمته، فحق على كل من سمعه أن يشمته. إذا يعني شخص في المجلس عطس فالجميع يشمته، هذا يخالف السلام، السلام الرد فرض كفاية، إذا رد شخص سقط عن الباقين. أما في العطاس فإنه ورد فيه هذا اللفظ الذي أخذ منه بعض أهل العلم أن تشميت العاطس فرض عين على الجميع، فحق على كل من سمعه أن يشمته. طيب الذي ما سمعه لا يجب عليه لنص الحديث ولظاهر الحديث. طيب إذا سمعت رجلا شمت رجلا، أنت سمعت العاطس لكن ما سمعته يحمد الله، فسمعت آخر يشمته فشمته، لأنه ما شمته إلا بعد أن حمد الله. طيب هل الأب يشمت أو يحمد بدلا من الصغير؟ يعني إذا الصغير عطس فهل الأب يقول الحمد لله؟ لا يقول الأب لا يقول الحمد لله، لا يقول، ليس في هذه القضية إنابة، إنما إذا علم الطفل فقال الحمد لله فإنه يشمت، فإنه يشمت، ولا يقوم وليه مقامه، لا يقوم وليه مقامه. نعم. وغط فمن واقضم تصب في تثاؤب فذلك مسنون بأمر المرشد. نعم. قال وغط فمن واكظم تصب في تثاؤب فذلك مسنون بأمر المرشد. جاء عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم أن يشمته. قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، لأن فيه إخلاد إلى النوم، إلى ترك العبادة، إلى الكسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الكسل. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع، يعني يرد التثاؤب هذا. فإن قال ها، يعني هذا صوت التثاؤب، أي تثاؤب الإنسان يرفع صوته. قال: ضحك منه الشيطان، ضحك منه الشيطان. فلذلك كره التثاؤب، لأن التثاؤب هو دليل على الشبع ودليل على الكسل، وهذه أمور مذمومة في الشريعة، الذي هو كثرة الأكل والزيادة منها والتثاقل عن العبادات وحب النوم. وكما قال العلماء، هناك أمور تهدم الجسد: كثرة النوم وكثرة الطعام وكثرة الكلام وكثرة الضحك. هذه الأشياء تهدم الإنسان وتضره، تضره حتى في دينه، حتى في دينه. كثرة النوم وكثرة الطعام وكثرة الكلام وكثرة الضحك. فقال: وغط فمن واكظم تصب في تثاؤب فذلك مسنون، يعني هو سنة بأمر المرشد. يعني جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تثاب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. يمسك بيده على فيه، يعني لا يكون فاغرا فاه أمام الناس، وإنما يغطي فيه. نعم. ومكروه استئماننا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمته اشهدي، ومكروه استطبابهم لا ضرورة وما ركبوه من دواء موصدي. نعم. ثم أتى بمسائل أخرى متعلقة بغير المسلمين في التعامل معهم، فقال: ومكروه استئماننا أهل ذمة. أهل ذمة هم من أهل الكتاب، الكفار إما أن يكونوا أهل حرب وإما أن يكونوا أهل عهد، إما أن يكونوا أهل حرب وإما أن يكونوا أهل عهد. وأهل العهد إما أن يكونوا مستأمنين أو ذميين أو معاهدين، يعني أهل هدنة أو يكونوا أهل هدنة. طيب، الذمي اصطلح العلماء على أنه الكتابي الذي يدفع الجزية، الكتابي الذي يدفع الجزية وله ذمة لا يتعرض له. هذه الثلاث الأصناف كلها لا يتعرض لها، كل الثلاث الأصناف لا يتعرض لها. أهل الهدنة قال أهل العلم هم في ديارهم لا يقاتلون، صولحوا على بذل مال أو غيره، على بذل مال أو غيره. أما المستأمن فهو من قدم إلى بلاد الإسلام من غير استيطان. المستأمن من قدم إلى بلاد الإسلام من غير استيطان، يعني لم يستوطن، وهذا كحال السفراء والتجار ومن له حاجة، أو من جاء مستجير بأهل الإسلام. فهؤلاء لا يخرجوا ولا يقتلوا ولا يتعرض لهم بأذى، فإنهم مستأمنين، يعني دخلوا بأمان، وأعطاهم الأمان ولي الأمر في بلاد الإسلام. فهؤلاء لا يجوز أن يعاملوا معاملة من أهل إيش؟ ها؟ أهل الحرب، نعم، لا يعاملون معاملة أهل الحرب. إذن هم على قسمين، الكفار على قسمين، أهل الحرب هؤلاء الذين يحاربون الإسلام ويمكرون بهم ويقاتلونهم، وأما هذه الأصناف الثلاثة من أهل الذمة أو أهل الهدنة أو المستأمن، فهؤلاء لهم من الأمان ولا يعتدى عليهم إلا إذا اعتدوا. فقال: ومكروه استئماننا أهل ذمة. يريد الناظم رحمه الله هنا أنهم لا يؤمنون على إحراز مال، على حفظ مال، ولا على قسمته، يعني لا يؤمنون في أن يكون بيدهم قسمة المال للمسلمين، لأنهم ليسوا بأهل كفاءة لذلك، ولأن جانبهم غير مأمون، ثم قال: أو لقسمته اشهدي، يعني اشهد سواء لقسمة المال أو لحفظ المال. هذا الكلام طبعا عن أفرادهم، لكن لو كانت هناك من المؤسسات أو البنوك التي هي تحت نظر ولي الأمر، وبعضهم يتاجر في هذه المؤسسات أو في هذه المصارف، فإن النظر هنا إلى ما يسنه ولي الأمر من نظم وقوانين تحفظ بها أموال الناس وضمانات في ذلك. فقال: ومكروه استطبابهم لا ضرورة، وما ركبوه من دواء موصد، يعني يكره التداوي عندهم، قبل هذا ليس كل أهل الكتاب من الذميين والمستأمنين ليس بأهل للأمانة، بل قد يكون أهل الأمانة، كما قال الله جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وإنما هذا الكلام على حال الغالب أو من عرف عنهم المكر والتلاعب أو الكيد لأهل الإسلام. ثم ذكر مسألة الطبيب، والطبيب يا إخوة إذا كان طبيبا حاذقا ثقة فإنه يجوز التطبب عنده، يجوز العلاج عنده، كان نصرانيا أو غير ذلك، إذا كان ثقة مأمونا حاذقا بعمله بعيدا عن الظن السيء أو ما أن يخشى منه، فإنه يجوز أن يتطبب عنده. قال ابن القيم رحمه الله: قال: في استئجار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط هاديا في وقت الهجرة وهو كافر، قال: دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة والحساب، دليل على جواز استئجاره، فتعطي للطبيب المال يعالجك، فلا حرج في ذلك، لكن كما قلنا إذا كان حاذقا مأمونا، فهذه الأمور. طيب، سائل يسأل يقول: مثلا هناك مسلم وهناك غير مسلم، كلاهما طبيب، هل الأولى أن أذهب إلى الطبيب المسلم؟ نقول: النظر هنا في مسألة الطب إلى من عنده منفعة وجانبه مأمون، يعني لو كان طبيبا مسلما فاشلا لا تذهب إليه، لو كان طبيبا مسلما حاذقا مأمونا يقدم، لا شك يبدأ بالطبيب المسلم، هو حاذق في مجاله ومأمون ها؟ إذا كان حاذقا الطبيب المسلم لكنه غير مأمون، تذهب إليه وعرف عنه أنه وإن كان حاذقا في صنعته إلا أنه ربما يعالجك في أمور بعيدة أو يخترع لك من الأمراض، لأن المسألة الآن مسألة تجارة، وكان هذا الآخر غير المسلم حاذقا ومأمونا وثقة، يعني من حيث أن عنده أمانة، من حيث أن عنده أمانة وليس من حيث، لأن أصل الثقة غير موجودة فيه لدينه، لكن عنده أمانة، فهذا يذهب إليه. لكن هنا ينبغي التنبه إلى مسألة لا يتفطن لها كثير من الناس، وهي التساهل في الذهاب إلى غير بلاد الإسلام لغير حاجة. عنده من المستشفيات وعنده من الكفاءات الشيء الذي يغنيه عن الذهاب إلى غير بلاد الإسلام، فلا شك أن بقاءه في بلاد الإسلام وتطببه في بلاد الإسلام وحرصه على العلاج فيها هذا أولى، هذا المتعين عليه، هذا هو المتعين عليه. ونفس الأمر في قوله وما ركبوه من دواء موصدي، يعني ما صنعوه من علاج، إذا كان موثوقا فإنه يستعمل. والآن تعرفون هذا الأمر ما صار بقضية فردية، يعني صار العلاج يخضع إلى رقابة وإلى مؤسسات متخصصة وإلى تحاليل وفحوصات، فلا يمكن أن يدخل في أماكن الصيدليات دون رقابة أو دون نظر من الدولة ومؤسسات متخصصة في ذلك، فلا شك أن هذا يجوز أخذه وشراؤه والانتفاع به والعلاج منه. نعم. ويحرم تصدير الكفور بمجلس وفي سبل فاضطر للضيق واضهدي، وقل وعليكم إن يسلم بعضهم مجيبا وجوبا لا تجزه لمبتدي، ولا تسألا عن حكم أطفالهم وإن سئلت فقل الله أعلم بمفسدي، ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وتشكو الذي تلقى وبالحمد فابتدي. قال ويحرم تصدير الكفور بمجلس، تصدير الكفور بمجلس، صدر المجلس هو المكان البارز فيه الذي غالبا يجلسه كبير القوم، هذا يسمى صدر المجلس، وغالبا يكون صدر المجلس مشرف على المجلس وهو في وسطه. وصدر المجلس محل الإكرام، صدر المجلس هو محل الإكرام. فيقول ويحرم تصدير الكفور بمجلس، يعني لا يكرم بهذا المجلس، هذا المجلس يكرم به كبير السن أو رب البيت أو السلطان أو من كان من علية القوم، فهذا محل الإكرام، وهذا لا يكرم بمثل هذه المجالس. فقال أهل العلم إنما يكرم أهل الإيمان. فإذا يجلس في أي مكان، يجلس في أي مكان في المجلس وليس في صدر المجلس. قال وفي سبل فاضطر للضيق واضهدي، جاء في الحديث إذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. تنبهوا يا إخوة، ما معنى فاضطروهم إلى أضيقه؟ المراد كما جاء في بعض الروايات ألا يفسح له الطريق، وليس المراد أن يضيق عليه أو يخنق حتى يضيق عليه في الطريق فلا يستطيع أن يمشي، هذا من الأذية التي لا تجوز، من الأذية التي لا تجوز. فقال أهل العلم المراد فاضطروهم إلى أضيق، يعني لا توسعوا لهم، لأن كما قلنا هذا التوسع من باب أيضا إيش؟ من باب الإكرام. ولذلك لما تأتي أنت وشخص في مكان مثلا لا يسع إلا لواحد منكما فتقدم الكبير، ها؟ ولا تقدم اليمين؟ ها؟ الكبير، تقدم الكبير ليس اليمين. فإذا عندما يعني تفسح الطريق، تفسح الطريق للكبير في السن، تفسح الطريق للأب، لأن هذا للإكرام. إذا ليس المراد في قوله صلى الله عليه وسلم فاضطروهم إلى أضيقه أن تضيقوا عليهم، ليس المراد أن تضيقوا عليهم، إنما المراد أن لا توسعوا، أن لا توسعوا لهم، أن لا توسع لهم، يعني تجعله يمشي لا تضيق عليه فتؤذيه، فإن هذه أذية بغير سبب، هذه الأذية بغير سبب، فلا يؤذى بذلك. ثم أنتم تعرفون أن الإنسان ينشر بأخلاقه وتعامله محاسن الإسلام، ينشر محاسن الإسلام بتعامله وبأخلاقه وبحسن معاملته للآخرين، ولا شك أن مثل هذا أن تضطره إلى أضيق الطريق وتضيق عليه من باب يعني أن لا تدع له مجالا لأن يمشي في حاجته، ليس هذا المراد، إنما المراد عدم التوسيع لهم أو الإفساح لهم. قال وقل وعليكم إن يسلم بعضهم مجيبا وجوبا لا تجزه لمبتدي، يعني جاء في الحديث لا تبدأ اليهود بالسلام ولا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وقال صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم، السام يعني الموت، فقل عليك، فقل عليك. طيب إذا سلم عليك سلاما صحيحا قال السلام عليكم، ترد عليه؟ نعم ترد عليه، ترد عليه على الوجوب عند الجمهور، على الوجوب عند الجمهور، فتقول له عليكم السلام. طيب بماذا تبتدئ غير المسلم؟ يعني لا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام، بماذا تبتدئ؟ هل يجوز لك أن تبتدئ فتقول صباح الخير أو ترحب به؟ لا شيء في ذلك، لأن المراد هو الدعاء له بالسلامة، الدعاء له بالسلامة، هذا هو الذي، هذا الذي جاء النهي عنه، أما بقية أنواع الترحيب فلا بأس بذلك. طيب بالنسبة للمسلم لا يبتدئ القول له بصباح الخير أو نحو ذلك، إنما يبتدأ بالسلام ولا بأس بعد ذلك بعبارات الترحيب أو بعبارات الدعاء أو غير ذلك بعد السلام، لأن السلام هو تحية أهل الإسلام، هو تحية أهل الإسلام. فقال وقل وعليكم إن يسلم بعضهم مجيبا وجوبا لا تجزه لمبتدي، يعني لا تبتدئ لهم بالسلام. قال ولا تسألن عن حكم أطفالهم وإن سئلت فقل الله أعلم بمفسدي. هنا تطرق إلى مسألة حكم أطفال المشركين في الآخرة، ما حكمهم؟ لا خلاف ابتداء أن أطفال المسلمين في الجنة، ونقل أهل العلم على ذلك الإجماع كما نقله ابن كثير قبله النووي وغيرهم من أهل العلم أن أطفال المسلمين بالجنة، في الجنة. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل؟ ها؟ من القرآن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، إذن هم يلحقون أهل الإسلام. طيب، أطفال المشركين خلاف كبير بين أهل العلم، فمنهم من قالهم في الجنة لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم ومعه أولاد المسلمين وأولاد المشركين، وقيل في النار، ونسب هذا إلى القول هذا إلى الإمام أحمد وهو باطل، لا يصح عن الإمام أحمد، هذا القول لا يصح عن الإمام أحمد. وقيل التوقف لحديث الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وقيل إنهم يمتحنون في الآخرة، إنهم يمتحنون في الآخرة، وهو قول جمع من أهل العلم. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين على مسألة الامتحان، يعني الله أعلم بما كانوا عاملين حين امتحانهم أو إذا امتحنهم. وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه وابن كثير وغيرهم من أهل العلم. ثم قال ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وتشكو الذي تلقى وبالحمد فابتدي. التداوي مسنون، يعني يجوز أو يسن التداوي ويجوز التداوي، تداووا عباد الله كما في الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. جاء في الحديث علمه من علمه وجهله من جهله. إذن يسن الإنسان ويشرع له التداوي، ويشرع له التداوي. هل يجوز الإنسان أن يئن في مرضه، يعني يظهر منه الأنين والتوجع؟ إذا كان على سبيل حاله من الألم جاز له ذلك، والدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت وارأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا وارأسه يا عائشة، وارأسه هذا دليل على التوجع. وأما الأنين على سبيل الاعتراض على أقدار الله وما يصيب العبد والتسخط فهذا لا يجوز، لأن هذا يقدح في الصبر، والصبر على الأقدار واجب أو مستحب؟ واجب، الصبر واجب، وأعلى منزلة من الصبر إيش؟ الرضا، الرضا، وهي مستحبة في قول جمع من أهل العلم. وأعلى من ذلك الشكر، شكر الله جل وعلا على البلاء، على المرض، شكر الله جل وعلا على المرض. والإنسان إذا ابتلي بأي مرض من الأمراض، بأي مرض، سواء كان من الأمراض هذه التي تصيب الإنسان في بدنه، أو من الأمراض التي يقال الأمراض الروحية من المسي أو السحري أو العين أو غير ذلك، فليعلم أن في هذا المرض الذي ابتلاه الله جل وعلا به فوائد كثيرة. من فوائد المرض أن فيه إصلاح للنفس ومراجعة لها، والنظر في تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى، فيتأمل في قول الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويتأمل أيضا في أن الله جل وعلا إذا أحب العبد ابتلاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وكذلك المرض دليل على قرب المريض من الله جل وعلا، ولذلك جاء في الحديث مرضت فلم تعدني، قال يا ربي وكيف أعودك؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. ومن فوائد المرض كذلك أن فيه تعظيم للجزاء وزيادة للحسنات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ولذلك أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ومن الأنبياء من قتل، ليس مرض، قتل، فلذلك هم أشد الناس بلاء. ومن فوائد المرض كذلك أنه سبيل إلى معرفة قدر نعمة العافية، لأن العافية نعمة عظيمة لا يعرفها كثير من الناس، ولذلك على الإنسان المعافى أن يكثر من سؤال الله العافية. مر النبي عليه الصلاة والسلام على قوم مرضى فقال: سبحان الله، أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ فالعافية نعمة عظيمة، ولذلك جاء في الحديث: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يقال له: ألم أصح لك جسمك وأسقك أو أرويك من الماء البارد؟ ألم أصح لك جسمك؟ لأن العافية نعمة عظيمة. ثم في هذه الأمراض تكفير للذنوب، إنسان مثقل بالمعاصي، سماع محرم، نظرة محرمة، كلمة محرمة، تجاوز، تأتي هذه الأمراض فيها تكفير للسيئات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا سقم إلا كفر الله به من سيئاته، إلا كفر الله جل وعلا به من سيئاته. ولذلك كان بعض السلف إذا لم يصبه البلاء أو لم يمرض يحزن، يخشى أن الله جل وعلا لا يريد به خيرا أو أنه لا يحبه. فالإنسان إذا أصيب بالمرض فيعلم أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة أن ابتلاه وعافى غيره. فمن الناس من لا يصلح له إلا المرض يجعله قريبا من ربه، ومن الناس من لا يصلح له إلا العافية. والله جل وعلا فيما يقسم بين العباد من الأرزاق أو من العافية أو من الأعمار له في ذلك الحكمة البالغة، ونحن نؤمن بما قدره الله جل وعلا علينا ونسلم لذلك. وإذا أصيب الإنسان ببلاء يصبر، وأعظم من ذلك أن يرضى، وأعظم من ذلك أن يشكر الله جل وعلا على هذا البلاء، لأنه إن شكر الله جل وعلا على هذا البلاء فإنه يشكر الله جل وعلا على أن دفع عنه ما هو ربما أعظم منه. فالإنسان في هذه الدنيا دائر بين نعمة يشكرها وبين ذنب يستغفر منه وبين بلاء يصبر عليه، وبين بلاء يصبر عليه.